بسم الله الرحمن الرحيم. ومضى أخرى أيضا اكتفي بها في هذه الجلسة المباركة، وهي إجابة على سؤال أنه كيف نقبل في صلاتنا. هذا هم يشغل بال كل مصلين. لو جلست إلى المصلي وفتحت قلبه، أي فرد منا يرضى عن صلاته؟ أعجبتني هذه العبارة، كونوا معي في هذه القصة القصيرة في دقيقة. أحد مراجع التقليد كان يبحث بحث الصلاة في أبحاث الحوزة العالية، ما يسمى ببحث الخارج. كان يبحث هذا الفرع الفقهي، لو أن إنسانا أثناء الصلاة رأى لصا يسرق حذاءه، والحذاء لم يجعل له قيمة، يعني حذاء ولو كان حذاء باليا رخيصا بدرهم، هل يجوز له أن يقطع الصلاة؟ مسألة في باب الفقه. فهذا الفقيه الكبير قال بأنه يجوز أن يقطع الإنسان صلاته إذا رأى اللص يسرق حذاءه بدرهم. أحد التلامذة من تحت المنبر قال: مولاي، العجب في هذه الفتوى، ما قيمة الدرهم، ما قيمة الحذاء حتى الإنسان يقطع صلاته خطاب مع الله لأجل الحذاء؟ يقولون هذا المرجع بكى: لو كانت الصلاة لها وزن لما أفتيت بهذه الفتوى. وبكى يقول على المنبر أنه إلى أي حد وصلت درجة صلواتنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا هذه مسألة مهمة، ماذا نعمل؟ كلمة واحدة بناؤنا على الاختصار في دقائق. الجواب: انظر إلى خواطرك في الصلاة. ما كانت إجبارية أنت غير مسؤول عن الخواطر الإجبارية، أمر قهري، ذهنك ذهب إلى نقطة إجبارا، ولكن ارجع، الرجوع بيدك، التورط ليس بيدك، الذهاب إجباري، أما العودة اختيارية. فحاول كلما ذهب الذهن بعيدا في الصلاة أن ترجع الذهن في الصلاة. انتبهوا جيدا، ولو انتهت الصلاة بهذه الكيفية، أنت في الصلاة لم تقبل، ولكن في عملية ماذا؟ كرب فرد. مثل طفل مشاغب يهرب وترجعه، يهرب وترجعه، بالتالي ما خطوت شيئا، ولكن الله عز وجل يحب أن يراك في هذه الحالة. هذه النفس، الطفل الذي لا يعقل يهرب وترجع، لم يذهب إلى الصف، لم يدرس، ولكنك حاولت أن تضبطه، هذه حركة جيدة. نعم، هذا الطفل بعد فترة يتربى ويتأدب ويذهب إلى المدرسة بعد أن منعته اللعب في الشارع. هذه النفس بين أيدينا في قلوبنا، هذا غفل النفس. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين. صلوا على محمد وآل محمد.